الآن قلنا إنه يقول، هذه ما قلناهاش في المرة الماضية، يقول إما أن القول إما أن يكون باللفظ، وإما أن يكون بواقع الحال، بالإشارة بواقع الحال القول. ولذلك القرآن يفرق بين قول وكلام، بين قول وكلام. الإنسان لما بيكون عم بتصرف بيكون عم بقول، لما بتصرف بيكون عم بقول، وبقول بأكثر من طريقة. تيجي بتستأذن وبتقول له تأذن، بقول لك خلص هاي قال، ولازم يلفظ يعني، لما بقول لك هاي قال بشيك. وأحيانا بعض السلوكيات مثلا مقاطعك ما بزورك، هذا بقول لي يعني بديش أشوف وجهك، لما بقاطعني بقول لي بديش أشوف وجهك. إذا نفرق بين قول وكلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي، طب ما هي بدهاش تتكلم، كيف تقول؟ فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، فلن أكلم اليوم إنسيا. وبالتالي هي لما جت قومها أشارت إليه، هي قالت. إذا القول مفهومه مش فقط كلام، يعني مش مرادف كلمة قول لكلام، لا، القول أوسع. أي شيء ببلغك رسالة قول، أي شيء ببلغك رسالة بوصلك قضية معناته قول.